بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد نواصل إخوتي وأحبتي في الله في التعليق على منظومة جوهرة التوحيد لابن مشرف رحمه الله تعالى. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويضرب الجسر على جهنم ثم تجوزه العباد حسبما جدوا إلى الطاعة بالمسارعة في دار دنياهم فتلك المزرعة. يبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذين البيتين مسألة مهمة من مسائل عرصات القيامة، وهو موضوع الصراط، وقد اختلف أيهما أول وقوعا، هو أم الميزان، والذي تدل عليه الدلائل أن الميزان أسبق من الصراط، لأن ليس بعد الميزان إلا كل ينال جزاءه. أما الصراط فهو نهاية المطاف، يجوزه من يجوزه ويكردس فيه في النار من يكردس. والصراط هو جسر على متن جهنم، جاءت روايات أنه أدق من السيف وأدق من الشعرة وأحد من السيف، وأنه يضرب على متن جهنم اقسمها نصفين، فيمر الناس من خلاله عليه، وذلك مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أصح ما قيل في تفسير هاتين الآيتين أن المراد هو الصراط، وأن الجميع يمرون عليها، المسلمون والفجار والكفار، الكل يمر، لكن يختلف حال مرورهم. النبيون يومئذ دعاؤهم الوحيد وهم يعبرون الصراط: اللهم سلم سلم. أول من يجوز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، وتأتي الأمانة إلى جانبات الصراط، الأمانة والرحم تأتيان إلى جانبات الصراط، يعني اشفعان لصاحبهما الذي كان يصل الرحم ويصون الأمانة ولا يخونها. عليه والعياذ بالله على جنباته كلاليب خطيرة تخطفه المكردسين. جاء في وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مثل شوك السعدان، لكن هذا من حيث الوصف، وأما النوع فالله أعلم بقوته وضخامته وكيف أنه يختطف أهل النار فيكردسهم فيها. يختلف الناس في مرورهم على الصراط كما جاء في الأحاديث، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، يعني أسرع من وميض البرق، ومنهم من يكون كالخيل، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي ماشيا، ومنهم من في أخمص قدميه نور يسير يشتعل تارة ويطفئ تارة حتى يجوز، بكل يجري يمشي على حسب عمله. وهذه الكلاليب التي على جنبي الصراط تخطف المكردسين، فمخدوش الناجٍ ومكردس في النار والعياذ بالله. ولذلك استشكلت عائشة أم المؤمنين الآية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك المرور ألا ترين إلى قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والعياذ بالله. هذا هو الصراط وهذه أوصافه والذي يمر منه الناس على حسب أعمالهم. تفضل. قال رحمه الله: والجنة الحسناء مع جهنم وجدتا من قبل خلق آدم. والجنة الحسناء مع جهنم موجدة من قبل خلق آدم. يبين المصنف رحمه الله في هذا البيت الرد على المعتزلة ومن وافقهم من أهل الكلام الذين يقولون الجنة والنار غير موجودتين الآن، بدعوى أن وجودهما الآن عبث، إذ كيف يخلق الله شيئا ولم يحن وقته بعد؟ يعني كأنه يقول: كيف تأتي تخلق الجنة والناس لم يبعثوا بعد، وكيف تخلق النار والناس لم يبعثوا بعد؟ فهذا عبث، والله منزه عن العبث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويرد عليهم بالآتي: نسبة لخلق الجنة ووجودها الآن يدل له من أدلته قول الله سبحانه وتعالى: أعدت للمتقين. أعدت يعني هيئت وخلق منها، وهيئت للمتقين، منها قول الله تبارك وتعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ومن السنة ما جاء مر بنا بالأمس من أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، طائر يعلق في شجر الجنة. والحديث الآخر إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تعود إلى قناديل من ذهب في الجنة. وبالأمس لعلنا قرأنا البيت خطأ، رددت على الأخ وكان قراءته هي الصواب، والصواب: إلى قناديل ذهب، لأنها وإن كانت ممنوعة من الصرف إلا أنها مضافة، وصيغة منتهى الجموع أو غيرها من الممنوعات من الصرف إذا أضيفت فإنها تعرب. فالصواب: إلى قناديل ذهب. إلى قناديل ذهب. وقد جاءت رسالة من أحد الإخوة نبه وفقه الله على هذه المسألة. إذن الصواب: إلى قناديل ذهب، وقد جر لأنه مضاف، والممنوع من الصرف إذا أضيف فإنه يعرب ولا يكون ممنوعا من الصرف، يعني يعرب بالحركات المعتادة، بخلاف إذا لم يضف أو لم تكن فيه على الأل المعرفة فإنه يكون منصوبا ومجزوم، منصوبا ومجرورا بماذا؟ بالفتحة، منصوبا مجرورا بالفتحة. إذا نادي أرواح المؤمنين، أرواح الشهداء عفوا. ومما يدل لذلك ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد عظيمة من الجنة ليلة أسري به ليلة المعراج. ومن ذلك أيضا ما ثبت أنه تناول شيئا يوم أن خسفت الشمس، رأوه وكأنه يتناول شيئا، فقال إن قد رأيت الجنة قد كشف لي عنها، فأردت أن أتناول منها عنقودا، ولو تناولته وأكلته لأكلتم منه إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة أيضا وجود الجنة النار، والنار وجود الجنة وأنها ما زالت تنمو ويغرس فيها، ما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال 12 ركعة في اليوم والليلة، 4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر، من حافظ عليهن كتب أو بني له بيت في الجنة، بني له بيت في الجنة. ومن أدلة ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه بعض الأدلة الدالة على وجود النار الآن وأنها مخلوقة، وجود الجنة الآن وأنها مخلوقة. أما أدلة وجود النار فمنها قول الله سبحانه وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني هيئت وجهزت للكافرين. وما جاء وقول الله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا، وقوله تبارك وتعالى بشأن فرعون وقومه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وآيات أخرى تدل على إعدادها وأنها موجودة. وما ورد في صفة نعيم القبر وعذابه فيها أدلة تتعلق بثبوت الجنة، وهو أن المؤمن يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويقول ربي أقم الساعة أقم الساعة، وأنه يفرش له منها. وبالنسبة للنار ما ورد في قصة عذاب القبر أنه يفتح له باب من النار بعد أن لا يجيب والعياذ بالله، قل ها ها لا دريت ولا تريت، بعد أن يسأل عن الأصول الثلاثة ما دينك من ربك من نبيك، فلا يجيب فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين والعياذ بالله، ويفتح له باب من النار ويفرش له منها. ومن ذلك أنه يحمل في كفن من النار يقال له المسوح، ومن أدلة ذلك أيضا من السنة ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من بعض الأهوال ومن أحوال بعض المعذبين. ومن ذلك أيضا ما جاء حديث صحيح لأبي هريرة في الصحيحين قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فإنه كان يمشي النميمة، وأما الآخر فإنه كان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة وشقها نصفين وغرز على كل قبر نصفا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خاص به، أما أن نقلده الآن هذا أمر غير وارد، ولم يثبت أن أحد من الصحابة فعل ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول أن هذا أمر غيبي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أطلعه ربه عندما كان الوحي قائما، والآن قد انقطع الوحي، فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك بدعوى القياس، وهذه أمور ليس فيها قياس، الأمور الغيبية ليس فيها قياس بحال من الأحوال. ومن أدلة ذلك أيضا ما ذكره من شواهد من مشاهد شهدها يوم ليلة الإسراء والمعراج بعض أحوال المعذبين، ويوم الكسوف أو كسوف الشمس رأوه تقهقر إلى الوراء وأخبر أنه قد رأى النار يحطم بعضها بعضا والعياذ بالله. إذن هذه أدلة واضحة كلها تدل على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، كذلك هما لا تفنيان. تفضل. تفضل. قال رحمه الله: ثم كلا الدارين لا تفنى كما لا يدرك الفناء من حلهما. هذا البيت يعني يبين فيه الشيخ رحمه الله بأن الجنة والنار كما أنهما مخلوقتان موجودتان فإنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا محل إجماع عند السلف الصالح. هناك روايات ضعيفة عن بعض السلف في تقول بفناء النار، وهي رواية لا يعول عليها، وإنما هما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. قال الله عز وجل في حق أهل الجنة: فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجدود، يعني مستمر. وبالنسبة للنار يقول تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك خالدين ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وأما المشيئة المعلق بها هنا الفعل فليست مرادة لذاتها، وإنما المراد أن كل شيء يجري بمشيئة الله، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى، وقوله الله تعالى في كل من الجنة والنار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، وقوله تبارك وتعالى في حق الجنة إن الذين آمنوا كانت لهم فردوس، كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وكذلك حال النار، لذلك قول الله عز وجل خالدين فيها أبدا، قوله عز وجل لابثين فيها أحقابا أي دهورا لا نهاية لها والعياذ بالله، وقول الله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فالقول بفناء النار أو فناء الجنة لا شك أنهم مخطئون ومبتدعة. إن كانت هناك رواية ضعيفة عن بعض السلف بفناء النار، أما الجنة فلم يقل بفنائها أحد. وقال تعالى في حق أهل الجنة ولهم فيها نعيم مقيم، وفي حق أهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها والعياذ بالله. وقوله تبارك وتعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله جل وعلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة ويا أهل النار فيشربون وينظرون أتعرفون هذا؟ قالوا نعم الموت. قال ثم يذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار وأن ندخل الجنة. قد يقول قائل طيب نار العصاة بعد أن يخرجوا منها؟ نقول الله أعلم، لا نقول على الله بغير علم، وليست عندنا أدلة. يقول البعض أنها تضم إلى يعني نار الكفار المخلدين وأنها تصبح جزءا منها وتضاف إليها، لكن هذا أمره إلى العلم وإلى الله. من الأفضل أن نقول أن نكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الكفار مخلدون في النار والمؤمنون مخلدون في الجنة، خلافا لمذهب المعتزلة القائلين بفناء الجنة والنار. قال رحمه الله ولم يخلد مؤمن في النار بذنبه بل جملة الكفار. نعم أعد. ولم يخلد مؤمن في النار بذنبه بل جملة الكفار. المؤمنون الذين استحقوا العذاب أو دخلوا النار وأوبقتهم ذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار، وإنما الذين يخلدون في النار هم جملة الكفار. أما المؤمنين، أما المؤمنون فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من إيمان، وفي قلبه مثقال برة من إيمان، وفي قلبه مثقال خردلة من النار، حبة خردل أضعف ما يكون ما دام فيه بقية إيمان ولو كان يسيرا فإنه لا يخلد إلا في النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه من خلوة الإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم إني اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر من أمتي، فإنه يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع النبيون وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون، بل ويشفع الأطفال الأفراد كما جاء في حديث آخر، وتبقى رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يفعلوا أو لم يعملوا خيرا قط. فإن قيل ما توجيه ذلك؟ توجيه ذلك أنه لا بد أن يكونوا قد ماتوا على التوحيد، لكنهم ليست لديهم أعمال تؤهلهم للخروج من النار، ليست لديهم تلك الأعمال التي تؤهلهم، لكن لا بد أن يكون عندهم عمل معين يدخلون بهم إيمان. ذلك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل شيئا أبدا فإنه لا يكون مؤمنا بل يموت كافرا، خلافا لمذهب المرجئة. ووقع في هذا حتى مرجئة الفقهاء، والحقيقة أن هذه بدعة جرأت مرجئة الغلاة إلى ما هو أعظم من ذلك، وهو استحلال المحرمات بدعوى أنهم لا يجدون شيئا يحرم هذه الأشياء في القرآن. قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وعموم الأحاديث التي تدل على مغفرة الله لمن مات ولم يشرك بالله شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والحق أن هذا عمل أو هذا معتقد خطير وبدعي، والصحيح أن تارك العمل بالكلية ولو كان تهاونا فإنه لا يمكن أن يقال إنه ماذا؟ إنه مؤمن، ولم يبق معه شيء من الإيمان. المرجئة توسعوا في أكثر من هذا فقالوا لا فرق بين إيمان أبي بكر وعمر وبين إيمان أفسق الناس، وهذا والعياذ بالله. ومنهم من يقول إيماني كإيمان جبريل عليه السلام، وهذا أمر في غاية الخطورة، فيجب الحذر من الإرجاء قليله وكثيره، والوقوف عند النصوص، حدود النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، حتى لا تقع يا عبد الله في المحذور. تفضل. قال رحمه الله: والشرك لا يغفره الله حشا، وغيره يغفره لمن يشاء. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالذي يموت على الشرك الأكبر لا يغفر له مهما كانت أحواله. نعم، قد يخفف عن بعضهم، كما ثبت أنه يخفف عن أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم له من جهود ومؤازرة ومعاونة ضد الكفار، لكنه لا ينجو من عذاب الله، حيث ثبت أنه يوضع في ضحضاح من نار، وفي رواية تجعل في أخمص قدميه جمرة من النار، أو يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله. وكان يرى أنه أشد الناس عذابا لقوة التعذيب بهذه النار المحرقة، صلى الله العافية والسلامة. وبالمناسبة أنبه على خطورة بعض الكتب التي تتداول هنا، منها كتاب يباع في بعض المكتبات بعنوان أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، منسوب إلى السيوطي رحمه الله. فأقول أولا لم تثبت نسبته للسيوطي. السيوطي كما يقولون رجل جماع، ويكتب له فيقر في كثير من أحيانه. والأمر الثاني أن هذا لم يثبت بأي دليل شرعي، فبأي وجه ينسب ذلك زورا وبهتانا وظلما وعدوانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تعلمون الحديث أنه عندما حضرت أبا طالب الوفاة عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، وكان عنده أبو جهل وأمية وعبد الله بن أبي أمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستعطفا إياه بلفظة العمومة: يا عم. هذه تهز القلب لمن كان له قلب. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. المشركون أبو جهل والذين معه ما قالوا لا تقلها، يخشون أن يعاندهم فيقولها تعصبا لابن أخيه، لكن جاءوه بطرح شيطاني، قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد مرة أخرى، وكان آخر كلمة قالها: هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله قول الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، متأدبا مع ربه سبحانه وتعالى. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فضل. قال رحمه الله: والسيئات بعضها صغائر كما أتى وبعضها كبائر، فالعمل الصالح للصغائر مكفر كالترك للكبائر، فالوضوء والجمعة والصلاة والصوم والحج مكفرات، وإنما كفارة الكبائر بتوبة العبد وعفو الغافر. بين المصنف في هذه الأبيات الأربعة أن الحسن أن السيئات تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. ولم يتفق العلماء على تعريف الكبيرة أو الفرق بينها وبين الصغيرة، لكن جلهم لكن جلهم يقولون إن الكبيرة هي ما ختمت بلعن أو غضب أو عذاب أو وعيد شديد. وقال آخرون إن الكبيرة ما جاء عليها وعيد في الدنيا أو حد وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، فلعل هذا يكون أقرب أو تجمع بينهما ما ختم بلعن أو غضب أو نحو ذلك وكان عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وهل هي 7 أم 10 أم 70 أم أن إلى 700 أقرب؟ هكذا قال بعض العلماء، ولكن يطبق الضابط ويتميز تتميز الكبيرة من الصغيرة. أما الكبيرة الصغيرة فإنها تغفر بعدة أمور: 1 بالأعمال الصالحة وكثرة الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، قال تعالى إن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة وأعلم ممن اتقى. كذلك قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الصحيح قد تكون التكفير قد يكون بكثرة الأعمال الطيبة مثل الصلاة والصوم والحج، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الجمعة للجمعة ورمضان لرمضان والعمرة للعمرة كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر، ما لم تغشى الكبائر. طيب بما تمحى الكبائر؟ أولا تمحى الكبائر بالتوبة الصادقة التي توافرت شروطها والتي سنذكرها فيما بعد إن شاء الله عند ذكر المصنف لها، التوبة الصادقة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ماذا؟ سربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فهذا دليل على أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة. وقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أصبت قبلة من امرأة. قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. فنزلت الآية بسببه: إن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. و لكن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى الكبيرة، ولذلك يقول أهل العلم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، والمقصود بالاستغفار التوبة. أما الكبائر كما قلت لكم فإن أولا تضاعف تغفر بالتوبة الصادقة النصوح بشروطها المعتبرة، ثانيا بكثرة الحسنات التي يذهبن السيئات، وثالثا بما يصيب المرأة من آلاء من أمور ومن بلاء مبتليات، لأن المؤمن لا يصيبه شيء حتى الشوكة إلا كفر بها عنه من سيئاته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وكلما كان جزاء كلما كان مبتلا فإن ذلك يخفف عنه من تلك الكبائر. أما إذا وافى بها فترتب عليه، يعني مات ولم يتب منها، هناك أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام، والأمر الثاني أنه لا يعطى الإيمان المطلق ولا ينفع عنه مطلق الإيمان، بل يقال إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، أو نحو ذلك. الأمر الثالث أنه عندما يبعث يكون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. الأمر الرابع أنه إذا دخل فإنه لا يخلد في النار، ولذلك يؤتى بهم، هناك أناس يسمون الجهنميون، يسمون بالجهنميين، يؤتى بهم ضبائر ضبائر، يعني مجموعات مجموعات، وقد امتحشوا يعني تفحموا، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت البقلة في الحقل أو في حمير السيل، ثم يدخلهم الله الجنة. من المكفرات أيضا يعني الصدقات الجارية، وما قدمه الإنسان لنفسه من أعمال، الله تبارك وتعالى لا يضيع إن الله عز وجل لا يضيع من أجر من أحسن عمله، وهذا بإجماع المسلمين. أما الخوارج فإنهم يرون أن مرتكب الكبائر يرون أن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار، ولهم شبه كثيرة لا نجد وقتا لبيانها والرد عليها. طيب، ما الفرق بين الآية الكريمة قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وبين الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لأن الخوارج عندما حكموا على أهل الكبيرة بالكفر استدلوا بالآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا إذا تاب، لكن يرد عليهم أولا بأن من تاب لم يعد صاحب كبيرة، قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما. أما قوله تعالى: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فالمراد هنا هو ترغيبهم في التوبة، والمقصود أهل الكبائر فعلا، ولذلك قال: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أي عودوا إلى الله وتوبوا إليه واستغفروه، فعندها تبدل سيئاتكم حسنة بعد التوبة الصادقة. وراجع ما لخصه شارح الطحاوية رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام في المكفرات العشرة التي تكفر بها الخطايا، من ذلك إقامة الحدود، فإذا أقيم عليه الحد فذلك كفارة له، كما جاء ذلك صرحا به بالحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ويؤمر المذنب بالمتاب من ذنبه فورا على الإيجاب، والتوبة الإقلاع منه والندم ورده مظلمة الذي ظلم. مظلمة ورده ورده مظلمة الذي ورده والتوبة والتوبة الإقلاع منه والندم ورده صح سنت ورده مظلمة الذي ظلم. يبين في هذين البيتين أن العباد مدعوون جميعا إلى التوبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآيات التي تدل على التائب من الذنب كمن لا ذنب له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقوله تعالى وقوله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، وحديث الآخر: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. ثم بين شروط التوبة في البيت الثاني، وهي شروط ثلاثة أو أربعة. شروط ثلاثة إذا كان الحق لله عز وجل، وهي الإقلاع من الذنب وتركه بالكلية وعدم الإقامة عليه، والعزم على عدم العودة، يعني تتوب وأنت عازم بقلبك وجوارحك أنك لا تعود إلى هذا الذنب. والندم على ما فات، لا تتبجح يا عبد الله بالمعاصي، بل اندم وابكي على ما فرطت في جنب الله. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة قبلت توبة العبد مهما كانت ذنوبه. هناك شرط آخر ينضاف إلى ذلك، وهو إذا كان أولئك يعني إذا كان أولئك إذا كان الحقوق للآدميين فإنه يكون بردها بعينها إن كانت موجودة بعينها أو رد بديل عنها يساويها. فإن كانت عرضا ففيه تفصيل. إن غلب على ظنه أن إخباره لأخيه يجعله في حل ويسامحه فيخبره، وإن غلب على الظن أنه ينتج عن هذا الإخبار تنتج عنه فتنة كبيرة فمثل هذا لا بأس أن لا يتكلم، لكن يكثر من الدعاء له والتصدق عنه لعل ذلك أن ينفعه. وباب التوبة مفتوح لأن يرث الله الأرض ومن عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، وفي رواية زاد هل من تائب فأتوب عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. قال رحمه الله والله جل شأنه تكفل بخلقه برزقهم تفضلا، فيرزق الله الحلال المحكم ويرزق المكروه والمحرم. أعد بخير. والله جل شأنه تكفل بخلقه برزقهم تفضلا، فيرزق الله الحلال المحكم ويرزق المكروه والمحرم. الله تبارك وتعالى الذي هو أحسن الخالقين وخير الرازقين هو الذي تكفل برزق عباده الصالح منهم والطالح، المؤمن والكافر، التقي والفاجر، الكل يرزقه الله عز وجل بغض النظر عن كون هذا الرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما بحسب مقتضيات بحسب فعل العبد. فعلى المسلم أن يسلم بذلك وأن يبحث عما أحل الله له. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. الله عز وجل يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأر الله من نفسك خيرا قبل أن تفارق هذه الدار وقبل أن تغرغر. فإن المؤمن الحق الذي وفق للتوبة هو من التزم هذه الأمور وقام بها خير قيام قبل أن تفارق روحه جسده. اقرأ البيتين مرة أخرى. ولا ينافي الأخذ بالأسباب. لا، البيتين مرة أخرى. قال رحمه الله والله جل شأنه تكفل لخلقه برزقهم تفضلا. نعم. فيرزق الله الحلال المحكم ويرزق المكروه والمحرم. الله هو الذي يأتي بذلك كله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، لكن يجب على العبد أن يضرع إلى الله أن يرزقه الحلال وأن يبعده عن الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبفضلك عمن سواك. الواجب الوقوف على بابه وطرق بابه الكريم ليجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق مفروغ منه منتهي مقدر، الرزق والأجر والسعادة والشقاوة كلها مقدرة عند الله تبارك وتعالى. فيجب على العبد أن يبذل جهده في استقامة على طاعة الله قبل أن يأتي يوم يعض فيه الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني بعد عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم. قال رحمه الله: ولا ينافي الأخذ بالأسباب توكل العبد على الصواب، فالمصطفى المختار خير متكل، قال لمن يسأل قيد واتكل. يبين هنا في هذين البيتين أنه يجب الإيمان بالله واتخاذ الأسباب للحفظ والثبات واتخاذ أسباب الرزق، إذ أن هناك فرقا عظيما بين التوكل والتواكل. فالتوكل على الله هو تفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة غير المحرمة، هذا هو التوكل المطلوب. والتواكل هو ترك العمل والاستسلام بدعوى أنه يرى أن الرزق يأتيه ولو لم يعمل، وهذا غير صحيح. أمر الله تعالى أن نمشي في الأرض ونسلك السبل، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب جياعا وتعود وقد مالأت حواصلها وجاءت برزق لأولاد لأفراقها. ومعلوم أن الطير لم تقبع في أعشاشها تنتظر رزق يأتيها، وإنما تنطلق في آفاق الأرض تبحث عن الرزق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتهد مثل ما يجتهد هذا الطير، ولذلك بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي سأله قال: يا رسول الله، قد ذهب ناقتي، هل أتركها أم أعقلها وأتوكل؟ قال: ماذا؟ أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل. فيجب على المرء أن يعمل وأن يكدح، والدنيا هذه دار عمل ودار ممر دار معبر نتخذها مطية إلى الآخرة. فلنبتعد عن الكسل ولننطلق في طلب المعيشة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ونحن على يقين أنه لا يأتينا إلا ما كتب الله لنا مهما حرصنا، لكن مع ذلك نحن مأمورون باتخاذ الأسباب. فترك الأسباب بدعة، والاعتماد على الأسباب دون التعلق بالله تبارك وتعالى شرك أكبر، شرك أكبر. يعني من ألغى السبب هذا مبتدع ويعقيد الجبرية، ومن قال لا يمكن، من قال أن الأسباب لا تترتب على مسبباتها وينام ويعني لا يعمل شيئا بدعوى أن هذا اتخاذ أسباب غير مشروع فهذا كفر بالله عز وجل. قصدي إن اعتمد ذاك الجبري، لكن الذي يعتمد على السبب أنه وحده الذي وفقك لكذا وكذا فهذا كفر، هذا كفر. وأما من اعتقد أن ليست هناك أسباب فهذه بدعة، وأما من اعتقد أن ترك الأسباب عمل صالح فهذا مبتدع أيضا، علينا نتنبه لهذا. نعم. قال رحمه الله: وكل ما جاء به الرسول حق له يلزمنا القبول، وهو على قسمين ما قد علم مجيئه به ضرورة، وما سواه فالأول من له جحد فإنه يقتل كفرا دون حد. أعد الأبيات. كم الساعة؟ 6:30. كم أخذنا؟ 15. ما عليش اليوم يعني أبيات قليلة، لكن إن شاء الله يصير. بقي كم؟ كم بيت؟ 5 أبيات شهر. باقي 5 أبيات الفصل. لا نخشى أن نطيل عليهم في هذا اليوم، نكمل إن شاء الله ما تبقى غدا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.